سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى، هل يجوز أن يقال حرم الجامعي؟ هو الحرم أي المكان الذي له حرمة أو له قداسة أو له يعني ضوابط معينة غير باقي الأماكن. إذا قصدنا به الحرم من حيث ما نعرف نحن في شرعنا أنه حرم، فالحرم حرمان فقط، الحرم المكي والحرم المدني فقط، لا يوجد حرم ثالث. حتى القدس على منزلتها العظمى وشرف مكانتها وأنه ثالث المساجد، إلا أنه ليس بحرم، ويخطئ من يقول ثالث الحرمين إلا إذا قصد ثالث الحرمين في حيث المنزلة، لكن أنه حرم لا، ليس بحرم. لأننا عندما نقول حرم أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصيد فيه وتحرم لقطته ويحرم قطع حشيشه وإيواء المحدث فيه، يعني الأحكام مترتبة على الصيد، أحكام ترتب على هذا الحرم. فالحرم حرمان، حرم المكي وحرم المدني. والحرم المدني المعروف أنه 22 كيلو من كل جهة من جهات المسجد النبوي، وأما الحرم المكي فمتفاوت من أضاه إلى التنعيم إلى عرفات إلى الحديبية، فليست بمسافة واحدة، لكن هذا كله يسمى الحرم المكي، وذاك كله يسمى الحرم المدني. ولا يوجد شيء اسمه حرم جامعي، يعني ترتب عليه أحكام الحرم من منع الصيد وأخذ اللقطة وقطع الشجر والنبت وغير ذلك، ولا يوجد كذلك الحرم الأقصى. هذه نتوقف عنها، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.